من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتاب اليه باب الركوب والارتداف في الحج باب الركوب اي مشروعيه الركوب والارتداف ايضا ان يردف خلفه من يركب معه على دابه واحده هذا ايضا جائز وفي اليه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير هذا ولد جرير بن حازم قال حدثنا أبي أبوه جرير بن حازم بن زيد أبو النضر قال عن يونس الأيلي يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي من الطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم أبي بكر الطبقة الرابعة عن عبيد الله بن عبد الله أي ابن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة والمشهورين بالفتوى ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية الراوي عن أبيه وكذلك رواية الراوي التابعي عن تابعي والتابعي الثاني من أحد فقهاء السبعة وابن عباس أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه قال إن أسامة بن زيد رضي الله عنه إذن في رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أن يكون من مسلم بن عباس بأنه شهد ذلك أو يكون أخذه من أسامة لكن الظاهر الأول كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم الردف هو الراكب خلفك يسمى الردف من عرفة إلى مزدلفة إلى المزدلفة من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس إلى الفضل إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى يعني غير الراكب الرديف خلفه قال فكلاهما أي كلا الصحابيين وهما أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه وكذلك الفضل ابن عباس هذا أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يكنى أبا الفضل وكذلك أيضا أمه تكنى أم الفضل قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حين رمى جمرة العقبة حتى رمى جمرة العقبة يلبي أي ما قطع التلبية إلى أن رمى جمرة العقبة هذا يدل على أن الحديث يحتمل أن يكون مسلم بن عباس لأنه شهد ذلك ويحتمل أنه أخذه منهما لأن آخر الحديث يدل على ذلك لكن لا يلزم ذلك هو شهيد ذلك ولكن مع ذلك هذا عدم قطع التلبية ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعباس إنما أخذه عن هذين الرديفين وهما أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة والفضل وعباس رضي الله عنهما من مزدلفة إلى منى حتى رمى جمرة العقبة ففيه استحباب مواصلة التلبية للحاج وأن لا يفتر وأن لا يقطع ذلك حتى يرمي جمرة العقبة ثم اختلفت الروايات فمنهم من قال فمنها ما يدل على أن قطع التلبية مع أول حصاة يرميها وهذا أكثر الروايات هكذا يعني معناه أنه إذا رمى جمرة العقبة وبدأ بها مع أول حصاة يكبر الله أكبر ويرمي أما التلبية ينقطع وبعض الروايات يدل على أنه حتى رمى جمرة وهذا ظاهر الحديث هذا حتى رمى جمرة العقبة إذن معناه أنه جبلة العقبة مع التلبية. والروايات التي تدل على التكبير لا ينافي، يجمع بين هذا وذاك، وهذا هو الذي اختاره ابن خزيمة وبعض أهل العلم أنه يواصل، لكن جمهور العلماء يرون أن التلبية تقطع مع أول حصى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. والأزر والأزر جمع إزار أزر، وهذا معنى ذلك عقده لبيان أن الحاج يلبس كل ما يعني كل لباس إلا الذي ولد النهي عنه كما يأتي. ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب المعصفرة أي المصبغة بالعصفر وهي محرمة، والحال أنها محرمة لأن عدم لبس المصبوغ بالورس والزعفران يستوي فيه الرجال والنساء، فهذا معنى ذلك أن مذهب عائشة رضي الله عنها ترى أن المصبوغ أو المعصفر ليس من الممنوع. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلثم، أي المرأة لا تغطي أنفها وشفتها، ولا تتبرقع، أي لا تلبس البرقع، ولا تلبس ثوبا بورس أي مصبوغا بورس وهو نبت يصبغ به، ولا زعفران كذلك أيضا. إذا معنى ذلك أن المعصر ليس عندها من هذا النوع. وقال جابر رضي الله تعالى عنه أيضا: لا أرى المعصر طيبا، العصر ليس من الطيب فيجوز أن يلبسه المحرم. ولم ترى عائشة رضي الله عنها أيضا بأسا بالحلي، أي بلبس الحلي للنساء الذهب وغيره، والثوب الأسود كذلك أيضا المرأة تلبسه ما في معنى، والمورد كذلك أيضا المصبوغ أي لونه لون الورد كذلك أيضا جائز، والخف كذلك أيضا تلبس الخف للمرأة ما ترى به بأسا، هذه كلها. وقال إبراهيم: لا بأس أن تبدل ثيابك، أن يبدل ثيابه أي المحرم، تبديل الثياب لا يمنع، يعني أنك إذا اتسخ ثوبك أو إزارك ورداؤك أو لأمر ما لو استبدلت بغيره جائز، لكن لا يكون من الممنوع لبسه. وأما إذا كان من المباح لبسه للمحرم ما فيه بالتبريد شيء، هذه كلها. وكما قلنا غير مرة في قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبوابه أو في تراجمه، هذه كلها يريد الآثار التي يرتضيها مذهبا له، فمعناه أن مذهب البخاري رحمه الله تعالى في هذه كلها هو الذي أشار إليها هذه الآثار الواردة عن عائشة وعن جابر وكذلك أيضا عن إبراهيم النخعي. وفي السند المتصل قال: حدثنا محمد بن أيوب في المقدم قال حدثنا بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة، موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغازي التي أثنى عليها الإمام مالك إمام دار هجرة، قال: أخبرني كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أي ذهب مريدا يعني الحج من المدينة بعدما ترجل أي سرح شعره والدهن أي يعني استعمل الدهن ولبس إزاره ورداءه، هذا محل الشاهد للباب، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء هو وأصحابه، عملوا هذا، وعن كلهم لبس الإزار والرداء وكذلك أيضا سرحوا شعورهم وكذلك أيضا الدهن، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أي نوع من أنواع الملابس إلا المزعفرة أي إلا المصبوغة أي الثياب المصبوغة بالزعفران التي تردع على الجلد أي تتلطه، يعني معناها أنها مشبع بالزعفران، هذه منعها. فأصبح بذي الحليفة أي بعدما خرج من المدينة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وبات بذي الحليفة بمكان معروف وهو محل أهل المدينة، ركب راحلته أي فلما أصبح ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوى على البيداء، يعني معناه حتى استوى على البيداء ذي الحليفة، وهو البيداء الذي أمام ذي الحليفة بعد أن يذهب منه، هذا يسمى البيداء. أهله هو وأصحابه، هذا صريح بأن ابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل على البيداء، لكن سبق لنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بيداؤكم التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله شيء إلا من ذي الحليفة، إلا من مكان صلاته، إلا من مكان حين استوت راحلته. فنقول إن ابن عباس فاته أول التلبية وأخبر ما شاهده، وفعلا إن في حديث أبي داود ما يدل على هذا، وقد سبق لنا أن شرحناه وقال رجل قال لابن عباس رضي الله عنهما يعني عجب يعني عجب من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم مع شدة ضبطهم ومع شدة تتبعهم لعمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اختلفوا في التلبية، ما أين أهله ومتى أهله، كيف تختلفون حجة واحدة وأنتم معه ومراعون لأعماله كيف تأهل. فقال لهم ابن عباس تعالى نشرح لك، النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة فرأى قوم فسمع قوم ذلك فأخبروا به، وأهل حين استولي راحلته فسمع قوم بذلك فأخبروا به، وأهل قوم أو أهل حينما استوى على البيداء فحفظ قوم فأخبروا به، فإذا لا اختلاف بين ذلك. إذا معنى ذلك أن ما سمعه من لايم من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس حين هل أهل على البيداء لا ما قبله، قبله أخذه من غيره. إذا يقال أصح الأحاديث التي وردت في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث من عمر رضي الله تعالى المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل حين استوى ركب كانت باركة وركب عليها، فلما قال حل ووقفت قال الله أكبر اللهم لبيك. إذا معناه أنه إذا تحركت دابتك وسيارتك تبدأ بالتلبية ليس بعد الصلاة مثل مكان الصلاة، فهذا ابن عمر كان ينكره. المهم هو الوقت متقارب، الوقت متقارب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التلبية كل ما على شرفا أو هاب طواليا، فلذلك يحدث كل أحد بما سمعه منه ويقول على البيداء ويقول على في الحليفة ويقول بعد الصلاة، هذه كلها لا تنافي بينها. وقد لدى بدنته أيضا من السنة تقريب البدنة لمن ساق هديا من المهد أو من الميقات، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يعني معناه التقليد هو تعليق الأحذية أو نحو ذلك على الدابة، لماذا؟ لتعلم أنها هدي. ومن المعروف المألوف جاهلية وإسلاما أن الناس يحترمون بدن الهدي، الهدي يحترمونه ولو وجده حرام ما يتعرض له، والإشعار كذلك أيضا فائدته هكذا، إشعار سنة، إشعار وهو أن شق أحد ينامها الأيسر إلا سنامها الأيسر حتى يسيل الدم ثم بعد ذلك الصباح به، وهكذا هذه كلها من السنة، وهذه السنة فائدتها هذا، لو ضل ذلك البعير أو تلك الشاة تعلم ضل في عنقها يعلم أن هذه هدي ويردها إلى جهة مكة، فهذا هو فائدتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما سنه أنه ساق هديا من هناك، ساق هديا من هناك هديا كثيرا فجاء به إلى مكة مقلدة، وقال وكان ذلك لخمس بقين من ذي القعدة، واختلف العلماء متى خرج، واتفقوا على أن الوقوف في ذلك العام كان يوم الجمعة، فإذا قالوا أنه خرج يوم السبت، قالوا خرج يوم الجمعة، قالوا خرج يوم السبت يوم الخميس، في خلاف بين العلماء. أما يوم الجمعة فلا، أما يوم الجمعة فلا، لماذا؟ وكما قال ابن القيم رحمه الله وفند هذا القول وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عن أنس وغيره أنه صلى الظهر أربعا بالمدينة ثم خرج وصلى العصر ركعتين بمزدلفة وبش اسمه بذي الحليفة، فدل على أن ذلك اليوم ليس جمعة، لأن صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصلي الظهر في المدينة أربعا يوم الجمعة. إذا هذا من قال يوم الجمعة إما يوم السبت إما يوم الخميس، وقد استظهر أن يكون يوم السبت وبعض من السبت يوم الخميس، وعلى كل حال ما هو يوم الجمعة من ذي القعدة. فقدم لمكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، لأربع ليال خلون من ذي الحجة، بينهما كم يوم؟ يعني ثمانية أيام وتسعة أيام، يعني مسير من مكة إلى المدينة الآن أربع ساعات أو ثلاثة ساعتين، وأيام ذاك هذا ابن السير الوسط، والذي تباطأ يكون 12 يوم، وفي الهجرة قالوا انه 12 يوم، فلأنهم كانوا ما تعودوا على الطريق يمين شمال احيانا طلعوا احيانا كذا، ومن استعجل يكون يعني قريبا من الثمانية او اقل من ذلك، والحاصل كان بعده هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه جماعة ومعه ما شاء الله نساء حاملات ومرضعات وما الى ذلك، فلذلك كان سيره سيرا وسطا، فوصل في الرابع لأربع أيام خلونا من ذي الحجة وصل إلى مكة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، وكذلك الصحابة الذين معهم هدي لم يحل. لماذا؟ لأنه قد قلد بدنه، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. وهذا في دليل على أن من ساق الهدي من الميقات يكون قارنا أولى، يكون قارنا ويكون ماذا؟ مستمرا على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي في الحج منى، ومنى لا يكون إلا بعد المعرف، بعد الرجوع من العرفة. فدل على أن من قلد هديه أو ساق الهدي من الميقات يجب أن يبقى على إحرامه. وأما من ليس كذلك ماذا قال؟ ثم نزل. وأما غيره من الذين وهم أكثرية رجالا ونساء أكثرهم لم يهدي ليست لهم هدي، فلذلك هؤلاء تحللوا بعمل العمرة. حتى الذين أهلوا بالحج من أول ذي الحليفة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوها عمرة فعلى رأس المروة، فقلبوها فعملوا وتحللوا بعمل العمرة ثم أهلوا يوم التروية. ثم نزل على مكة عند الحجون، محل نزوله كان عند الحجون وهو مقبرة أهل مكة، نزل هناك في الفوق، وهو مهل بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم مهل أي محرم وملب بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها ترجع من عرفة. هذه نكتة أو فائدة استفدناها من مثل هذا الحديث، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتردد ليل ونهار من مكانه في الحجون إلى يطوف بالبيت يعني سبع مرات سبع مرات مائة مرة، ما كان من هذه. وهذا لا يدل على عدم الرغبة في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أن لا يعمل عملا يشق على أمته، لأنه لو تردد من الحجون وطاف بالبيت ليلا ونهارا لأحرج أمته. فإذا رفقا بأمته ما كان يتردد، طاف للقدوم فرجع إلى منزله وثبت هناك، فلما أهل إلى من وكذا حتى رجع للإفاضة. فإذا ما كان يطوف هذه الأيام، فهذا لا يعنى به أن الإنسان النشيط وأن الإنسان الذي تيسر له يرغب في الطواف، وخاصة أهل الآفاق، هذا لا يدل على ذلك، إنما يدل على مدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه لما دخل البيت وخرج كان أول مفسوق منشرحا قبل أن يذهب إلى البيت. فلما خرج من البيت وجاء إلى عائشة رضي الله عنها كان حزينا، فقالت يا رسول الله ما لي أراك حزينا؟ قال فعلت فعلا يا ليت لو أكون فعلته. قال ما هي؟ قال ما في، دخلت البيت وأحريت أمتي، لأن أمته لا بد أن تفعل هذا الفعل، ويتقاتلون ويتضاربون إلى آخره، فهذا يشق عليه، فالأولى أن لا أدخل لئلا أحرج أمتي. ومن هذا القبيل ما كان يتردد للطواف بالبيت منذ أن حل في ذلك المكان. فهذا هو السر في ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على عدم العناية لمن وجد ساعة أن يتردد ويطوف بالبيت، وهذا مرغب فيه وثوابه أكثر فأكثر. قال حتى رجع من عرفة، يعني معناه بعد طواف القدوم ما رجع إلى مكة إلا في الإفاضة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحل ثم يحل كذلك أيضا ثلاثيا ورباعيا. هؤلاء من هم؟ هم الذين لم يسوقوا الهدي ألزمهم بذلك. وأصل الأصيل أنهم خرجوا من المدينة إلى مكة وهم لا يعرفون إلا الحج، لأنهم يقولون من عادة العرب أو من عادة الجاهلية إذا بر الدبر وعاف الأثر وحل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وهكذا كانوا يقولون. فجاء الإسلام بنقد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه والعمرة في حجة، عمرة متقبلة، فجاء إزالة هذا ما كان الجاهلية يعملون به، لأنهم لا يرون في هذه في أشهر الحج أن يعتمروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن هناك، كان قارنا، ثم بعضهم كان أحرم بالحج أو كلهم كانوا أحرم بالحج، أو الذي لم يحرم بدأ كان لم يحرم أهل بذلك بالحج. ثم بعد أن جاءه ذلك الوحي استشار أصحابه وقال لهم جاءني الأمر بإدخال العمرة كذا وأنتم اعتمروا، فمنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من قرن أخي. فلما جاء إلى سريف شدد عليه ثم حتى صار على رأس المروة، قال حلوا. قالوا ما الحل يا رسول الله؟ أي حل؟ قال الحل كله، الذي ليس عند معه هدي فليتحلل بعمل العمرة، وإذا كانت امرأة معه فليجامعها، وهكذا. فاستنكروا ذلك، ولكنهم أخيرا يعني لا بد من هذا يعني، فلما رأوا أنه لا بد من ذلك وافقوا امتثلوا الأمر. فهؤلاء هلوا، فهؤلاء هم الذين عانهم بهنا. فقال ماذا؟ وأمر أصحابه أن يطوفوا، أن يطوفوا بيت وبين الصور، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يوحدوا. وهذا بدليل على أن من آتى بالعمرة في أشهر الحج السنة له التقصير، لو حلق جائز، لكن إبقاؤه للحج أولى، إبقاؤه للحج أولى، يقصر تقصير. قال وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأة فهي له حلال، والطيب والثياب جميع محرمات الإحرام جائز لمن تحلل على رأس العمرة. فهذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. هذا إشارة إلى أن المصنف يريد أن يقرر لنا السنة لمن كان من تلك الجهة من أهل المدينة، ومن أتى عليها السنة أن يبيت هناك كما بات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من السنة. وبعض العلماء لا يرى ذلك، لكن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نراه سنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به وعمله فهو سنته، فيكون سنة للناس أن يبيتوا هناك، لكن هذا من حيث السنة ليس واجبا، إنما من تمكن من هذا يفعل. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشار إلى الحديث الذي يشير إلى حديث المتقدم في باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة هناك، وتقدم موصولا. وفي السند المتصل قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي الجعفي الذي انتسب إلى البخاري، قال حدثنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف الصنعاني، قال حدثنا أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسوب إلى جدي، ولو كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد من الطبقة السادسة، أبو لي الأموي مولاهما المقي، وهذا كان عنده تدريس. وعلى كل حال هنا قال حدثنا محمد المنكدر، صرح لا بأس به. قال حدثنا محمد المنكدر هو أخو أبي بكر المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة. هذا هو الذي فند وابن القيم رحمه الله قول من زعم من أهل السير إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يوم الجمعة من المدينة، قال صلى الظهر بالمدينة أربعة ثم يكون يوم الجمعة، هذا محال. قال وبذي الحليفة ركعتين العصر ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، هذا هو محل الشاهد. فلما ركب راحلته واستوت به أحل. إذن هذا وافق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته أي وقائمته بعد أن كانت باركة قامت واستوت فأهل عندها. وفي السنة المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، الثقفي قال اسمه علي وقيل يحيى وقيل أحد، قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، هذا فيه قتيبة قال لم أرى مثل هؤلاء الأربعة، هذا أحدهم عبد الوهاب ابن عبد المجيد، والثاني الليث بن سعد، والثالث مالك بن أنس، والرابع عباد بن عباد المهلبي. هذا قتيبة نفسه قال هذا. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني أبو بكر من أكابر الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 131 وهو من البصريين، عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عام الجرمي البصري من الطبقة الثالثة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين إلا شيخه وهو قتيبة، وقد دخل البصرة للأخذ عن أهلها مثل عبد الوهاب. وكذلك أيضا في رواية تابعي عن تابعي أيوب من الخامسة وأبو كلابة من الثالثة، وكذلك أنس بن مالك المشهور بخادم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ونال بركته ودعوته المستجابة بطول العمر وكذلك بكثرة الأولاد وكذلك بكثرة المال، وكذلك أيضا هو أحد فقهاء السعاد المكثرين السبعة، روى 1286 حديثا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه كان مسافرا. قال وأحسب بات بها حتى أصبح وأحسب قال حتى أصبح بات بذلك. الشك فيه من أبي قلابة وقد تقدم في طريق ابن منكدر التي قبلها بغير شك وسيأتي بعد بابين من طريق أخرى عن أيوب أثمن هذا السياق. قال رحمه الله تعالى محل الشاهد قوله إيه بات من بات بذي الحليفة وهو واضح. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالإهلال أي باب الأمر برفع الصوت بالإهلال أي بالتلبية، يعني معناه أن الملبية لا ينبغي أن يخفي صوته بل يرفعه للأمر بذلك. وفي السهل المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا حماد بن زيد من الدرهام أبو إسماعيل الجهضمي البصري من كبار الطبقة الثامنة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. وأنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي حليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. هذا محل الشاهد، يعني الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، فدل على أن رفع الصوت بالتلبية مأمور مشروع أو مستحب عند قول الجمهور وبعضهم يجبه لظاهر الأمر. ومراد أنس يقول ومراد أنس بذلك من نوى منه القران، لأن الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من جمع بينهما. أخيرا اتفقوا على انقسموا قسمين، أصحاب البدن الذين قلدوا بدنهم هؤلاء بقوا على إحرامهم، والآخر الصنف الآخر قلبوا تحللوا بعمل العمرة ثم أهلوا يوم التروية بالحج. يقول إذا المراد سمعتم يصرخون بهما الذين قرن، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة قاله الكرماني. ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى يقول لبيك بحجة عمرة معا، وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس ذلك، وسيأتي ما فيه من باب التمتع والكرام. وفي حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية، وقد روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبي مرفوع جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال ورجال ثقات، إلا أن اختلف على التابعي في صحابيه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، إن شاء الله رفع صوته فارتج الجبلان. وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواته، يعني معناه يرفعون ويوم الثاني ثالث يعني يأخذون في أصواتهم من شدة رفع الصوت. هذا يعني دليل على عدم تقصير في رفع الصوت بالتلبية، يجهر جهرا بليغا. واختلف الرواة عن مالك فقال ابن القاسم عنه لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، وقال في موطئ لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعة ولم يستثن شيئا. ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، وكان الملبي إنما يرسل إليه، فكان ذلك وجه الخصوصية وكذلك مسجد، لكن هذا مقابلة النص مثل هذا القول لا يلتفت إليه. قال رحمه الله باب التلبية، قال باب التلبية أي باب في حديث الدال على بيان كيفية صيغة التلبية. التلبية مصدر لبى، يلبي تلبية إذا قال لبيك، لبى تلبية إذا قال لبيك بالتثنية، هو لبى لبين لك، أصله لبين لك، لبين لك أي ألبي لبين تلبيتين لك، فحذفت اللام وأضيف المصدر إلى الياء لبين. وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحدة لبي كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي لبي، فهذا ما يضاف إلى الياء إلى الضمير. وأصله هو لبى مصدر، ولماذا ثنيه إشارة إلى التكرار، والتكرار مراد به عن المبالغة في الكثرة وليس التكرار وليس التثنية مراد به المبالغة. كما في قوله تعالى فارجعي بصره كرتين اي كرات معناه، انما فناه لافاده المبالغه. فاذا لبيك معناه اقيم على طاعتك، اقيم ببابك، اطيعك طاعه بعد طاعه متكررا يعني، فكانك في صيغه واحده يعني تكلمت بتكرار الطاعه بالله سبحانه وتعالى. او من لبى بالمكان اذا قام به، من لبى بالمكان اذا قام به. وسعديك ايضا يعني يروى في الحديث سعديك ايضا اي اسعادا بعد اسعادي، سعدين لك، وهو مؤكد لمعنى التلبيه لان الاسعاد معناه الطاعه. وهكذا يفسر بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سواد التنسي ابو محمد الدمشقي الكلاعي دمشقي الاصلي. قال اخبرنا مالك امام دار هجر عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل بالمدنيين، وشيخ المصنف دخل المدينه للاخذ عن مالك وغيره. وفيه ايضا هذا مما يقال في اصح اسانيده، اصح الاسانيد على الاطلاق، بعضهم قال وهو منقول عن ابن البخاري، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فاحمدي يقول في الفيه المصطلح. هذا اصح الاسانيد مطلقا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ولو زيد الشافعي قبله كان اولى واغلى، ولو زيد ما احمد قبله كان اولى واغلى. احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا مع ويسمى تسمى عليه السلسله سلسله الذهب، سلسله الذهب، هذه سلسله الذهب شبهوها بسلسله من الذهب. يقول عن يحيى بن بكير لأبي زرعة الرأس يا أبا زرعة يعني إن لا ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع السترة وتنظر إلى وجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر كأنك تشاهدهم أمامك. هذا يعني ليس ذا زعزعة أي لا تحرك واضطراب عن زوبعة. الزوبعة هي الريح التي تأتي حتى الرجل القوي يطيح من أجلها، هذه تسمى الزوبعة وتكون قائمة إلى السماء إلى الهواء، هذه تسمى الزوبعة، هذه إعصار، هذه لا تحرك هذا السند. معناه أن هذا السند لو جاء أي جائن يعني لا يمكن أن يحركه، بل هو صلب مرة. يقول مالك عن نافع كأنك ترفع ستارته وتنظر إلى وجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك ففسرناه اللهم يا الله، هذا إيه في عصر الدعي. وماذا قال ابن مالك؟ والأكثر اللهم بالتعويض وشذ اللهم في قريب، يعني أنه أصله يا الله ثم حذفت يا وعوض عنها الميم المشددة في الأخير اللهم، والجمع بينهما في ضرورة الشعر جائز، وإلا ما يجمع بينهما. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، يعني جمع بينهما، هذا نادر أو قليل في الشعر، وأما في غير الشعر تقول اللهم. قال لبيك تكرار تأكيد، لبيك أيضا تأكيد، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك معطوف، أول ملك لك لا شريك لك. هكذا إن الحمد أن الحمد روايتان بالكسر والفتح. فأما إذا قلنا إن الحمد فالجملة تعليلية، إن هذه وقعات موضوع التعليل أي لأن الحمد. وأما إذا قلنا أن الحمد بالفتح فحرف التعليل مقدر قبل إن قبل أن، أي لأن الحمد لك وكلاهما. وبعضهم يرجح الكسرة وبعضهم يرجح الفتحة، وعلى كل حال معناه واضح. هذه التلبية التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عن جابر في حديث مسلم الطويل يقول ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، الذي قال لبيك هذه التي لزمها. والزيادات التي تروى في كتب الأحاديث هذه قالها الصحابة، لبيك لها الحق، لبيك يعني تعبدا وريا إلى آخره، هذه التي كان يزيدنها. وأيضا ورد زيادة صلى الله عليه وسلم لكن نادرة أو قليلة. والدليل ويدل ذلك على أن مثل هذه الزيادة يباح أن يزيدها الملبي من التعظيم والتنويه والتسبيح والتهليل لله سبحانه وتعالى، كما كان الصحابة يهلون بتهليلاتهم المتنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى ذلك ويسمعهم يقولون ذلك ولا يرد على أحد منهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا محمد بن يوسف الفريات، قال حدثنا سفيان الثور، سفيان بن سعيد بن حبيب الثوري، قال عامش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي من الطبقة الخامسة، عن عمارة بن عمير الكوفي، عن أبي عطية، أبو عطية اسمه مالك بن عامر هذا هو أبو عطية الكوفي أيضا مالك بن عامر، قال مالك بن عامر سيأتي خلاف اسمه في تفسير سورة البقرة، ورجال هذا السائد عائشة كوفيون إلا شيخ البخاري، وأردف مصنف حديث ابن عمر بحديث عائشة لما فيه من الدلالة على أنه كان يدين ذلك. وقد تقدم أن في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك. قال رحمه الله تعالى ماذا قال: حدثنا عن أبي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك. هكذا أردف المصنف رواية ابن عمر برواية عائشة بحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا في دليل على معنى زائد، وذلك أن صيغة أو سياق حديث ابن عمر يدل على الدوام والاستمرار عليه، لأنه قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، فلما جاء حديث عائشة عبرت بعبارة كان، والصحيح عند الأصوليين هم جمهور الصحيحين أن كان لا تقتضي الدوام والاستمرار، وخاصة النووي في شرح مسلم يكرر ذلك إن كان لا تقتضي الدوام، لكن أنا أعلق على ذلك وأقول إن كان الصحيح أنها تدل على الدوام، وبينا ذلك في صحبة المرضية وشرعها. ومما يدل على ذلك إن البخاري أتى بحديث عائشة بعد حديث ابن عمر، لأن في حديث عائشة لفظة كان، فحديث ابن عمر ليس نصاً ليس دليلا على الاستمرار. فلما جاء عبارة عائشة بقولها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان، فهذا معناه كان يلازم ذلك، فدل على أن كانت تقتضي الدوام، لبيك اللهم لبيك لبيك لا، وخاصة ليس على شرطه حديث جابر، فاستمر في النبي صلى الله عليه وسلم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، فهذه كانت تلبيته ولزمها، فدل على أنه استمر على ذلك. قال تابعه أبو معاوية عن الأعمش، تابعه أي سفيان الثوري أبو معاوية محمد خازم الضرير عن الأعمش، أكبر أحفظ من روى حديث الأعمش أبو معاوية، إلا أن يكون الثوري، ليس الثوري في هذا خاصة، لأن الثوري في جميع شيوخه مقدم على غيره، حتى على شعبة، شعبة يقول إذا خالفني الثوري فخذ بقوله، أن شعبة أحيانا يخطئ خاصة في الأسماء، ويقال إن الثوري ما أخطأ إلا في امرأة في اسم امرأة مسروق، بس في الدنيا كلها ما في خطأ إلا واحدة، وأما اسمه شعبة فله أخطاء كثيرة، ففي جميع شيوخ قدم عليه. فمن هنا نقول أحفظ من روى عن الأعمش أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ويخطئ في حديث غيره، لكن في الأعمش ضابط، إلا أن يكون الثوري فإنه مقدم في جميع شيوخه. قال ماذا قال بعده؟ وفي السند المتصل قال حدثنا باب التحميد والتسبيح والتكبير في هذا. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. وهذا التعليق أما متابعة الأعمش متابعة أبي معاوية فهذه للتأكيد لأنه من أحفظ من روى، وأما شعبة فإنه صرح إيش قال حدثنا أخبرنا سليمان هو الأعمش، سليمان هو الأعمش، ولذلك نحثكم على معرفة الأسامي والكنة المختلفة والطبقات والوفيات والبلدان، هذه من أهم ما لطالب علم الحديث، أكثر طلابنا أو نحن كلنا وهم الساعة وقارئ الحديث باتصاري عن فهمه كمثل الحمار، تعرف الحمار

وقول باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة هذه مسألة مهمة، وقد لا يتنبه لها في كتب الفقه، إنهم يشددون أو يتوسعون في الترغيب أو في الحث على التلبية. وأما هذا الذي عقد عليه مصنف رحمه الله تعالى ما نرى كثيرا منهم يذكرونه، بحيث إنه لو رأى إذا رأى هذا الباب يستغرب. البخاري ترجم من فقه التلبية ترجم عليه ما مضى، ويقول أيضا مما يستحسن أو يستحب للحاج أن يكفر من التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج عند الركوب على الدابة، وهذه كثيرا ما يقول عنها الناس وينبغي العمل بها. قال أي بعد الاستواء على الدابة إلى هذا والرجل مثلا في الركاب، وهذا الحكم هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال. قل يقول صاحب الفتح قل من تعرض لذكره مع ثبوته في الحديث، يعني ما نرى في كتب الناس أنهم يذكرون هذه التسبيحات والتكبيرات، وهذا مع ثبوته. وقيل أراد مصنف الرد على من زعم أنه اكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية، ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتفي به حتى لبى. ثم أورد مصنف حديث أنس ومجتمع الأحكام، فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة وبالإحرام وسيرة ما يتعلق بالقران قريبا. يقول رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا وهاي بن خالد بن عجلان الباهلي البصري قال حدثنا أيوب السختياني أيوب أبي تميمة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عم الجرمي البصري عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في المدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحلفة ركعتين، أي لأنه كان مسافرا، ثم بات بها أي بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى استوى به على البيداء حمد الله حمد الله ولي لماذا حمد الله وإلي إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هذا من جملته أن يتولى طباعة الكتاب أو يعني العناية تحقيق الكتاب غير أهله، المتكسبون والتجار فجار لا انبروا صدق، فأولئك إيش يقول؟ طيب هذا محقق وهذا محقق. الحاصل إن الكتب الآن صارت يعني مكسب وليست يعني تحقيق علمية، إنما أكثرها تجارية. فيأتي المجرور مرفوع والمرفوع منصوب والفتح كسرة والكسرة ضمة وهكذا، وهذا كله يعني من عدم عناية أهله من في هذا الكتاب. عندي حينما كنت أشرح النساء الصغرى مجتبى فيه جاءنا بعد ما انقطعت مراحل الكبرى 6 مجلدات محققة، إذا وقع خطأ في المجتبى وهم لا يدرون كونه خطأ يزيدونه في الكبرى، كبرى مخالي من الخطأ، يزيدونه بين قوسين نسخة أسقطها صاحب الكبرى وهي غلط، وأنا أكتب من ذلك هذا هو إن أريد أسير الأولى غير ينتظر الساعة، هذا غير أهلي تولوا هذا الكتاب، ولكن ما كان الأمر أفادنا أخرج الكتاب مطبوعا. والشاهد أن أهل العلم لا عناية لهم كثرة عناية في تحقيق الكتب العلمية، وهذا هو الواجب عليهم، لكن توله غير أهلي فوقع. يقول لك حمد الله حمد الله بالجري والله، وسبح وكبر، وهذا محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوت راحلته يعني ماذا حمد الله وكبره وسبحه، فهذا من السنة. ثم أهل بحج وعمرة أي بعده، وأهل الناس بهما، وهذا وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل متى ذي الحليفة قبل أن يصل إلى البيداء، وأنس يقول على البيداء، فنقول أصاب أنس ولكنهما تعرضوا لما سبق، وهو أن ابن عمر حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهله حين ركب حين استوت دابته، وهو أيضا مرة ثانية لما استوى على البيداء نفس الشيء أعاد التلبية وأعاد التسبيح والتكبير والتحميد، وهذا هو محمد حديث أنس رضي الله عنه. قال فلما قدمنا أمر الناس فلما قدمنا أمر فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كارهم التروية أهلوا بالحج. ولذلك قال هنا في الفتح وقيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه اكتفى على من أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتفي حتى لبى. فالحاصل أنه جمع بين التلبية والتسبيح والتحميد والتكبير فينبغي أن يعمل به بهذا. قال وأهل الناس بهما أي بالعمرة والحج أي الذين قرنوا. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. يوم التروية هو يوم الثامن الذي يقال له التروية. لماذا؟ لأن الناس يرتوون بالماء لأجل أن في منى عزة يقل الماء فيتزود من ذلك سمي يوم التروية. أو التروية هو التروي والتفكر، ويقال إنه سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى في منامه ليلا ليلة التروية بأنه أمر بذبح ابنه فتفكر في النهار، ثم في عرفة يعني ليلة العرفة ويوم عرفة عرف ذلك وتعقد منه. وهذا أيضا وجه تسميته في الأصل يقولون هكذا وهو لا يضعف. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده 63 بدنة نحرها بيده، لأنه جاء من هناك ببعضه، وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن فصار مجموع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي من اليمن 100 بدنة. يوم حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، ثم نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم أحال أو أسند ما بقي ولعلي رضي الله تعالى عنه فنحر ما تبقى وأشركه في هذه قياما. وهذا فيه أن السنة في النحر أن تنحر قائمة. وأما الذبح والنحر هو واحد، قطع عروق التي فيها عروق الدماء، لكن يختلف إذا كان في الإبل غير الذي في البقر والشاة والغنم، وذلك أن كلا يعامل حيث تجتمع عروقه. ويقولون إن الناقة إن الإبل يعني إذا كانت باركة وهي قائمة يقول يجتمع ينزل عروقها إلى أسفل، فعند ذلك النحر الطعن ثم قصه يكون أسرع في إنجاز العمل. ولو أضجعها وذبحها جائز، ولكنه يكون خلاف الأولى خلاف السنة. وكذلك البقر حينما أضجع وذبح هذا هو الذبح، وكذلك الشاة حينما أضجعت وذبحت أجمع بعروقها من أن تنحر وهي واقفة مثل الإبل. وهذا يسمى النحر وهذا يسمى الذبح، وكلاهما جائز، لكن السنة في الإبل النحر وفي غيرها الذبح. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين أي أبيضين، هذا في وقت آخر ليس بذلك الوقت. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب الرجل عن أنس، أي زيادة هذا عن أيوب الرجل عن أنس. هكذا وقع عند الكشميهاني، والبعض مبهم هنا ليس هو إسماعيل عليا فما زعم بعضه. فقد أخرجه المصنف عن مسدد عن بباب علي البدن قائمة بدون هذه الزيادة، ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عن أيوب لكن صرح بذكر أبي كلابة، ووهيب أيضا ثقة الحجة فقد جعله من رواية أيوب عن أبي كلابة عن أنس، فعرف أنه مبهم، يعني أن الأخير هو الرجل الآخر وهو حماد، أن المبهم هو ماذا عن أيوب هو أبو كلابة هو أبو كلابة، إذن دل على هذا. وإنما أتى به إشارة إلى أن النحر والذبح كل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، في الإبل نحر وفي الشاة في الكبش ذبح، وكلاهما سنة. قال رحم انت وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا صاحب الدنيا والتنى بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا عيدنا وجعل هو عيث من أجاث لنا ألا فضل وأفضلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبغى منا ولا غاية رغبتنا، ولا أصلد عنهم إلا خفقها. أرحمنا رب العالمين آمين.